الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام. والصيام في اللغة هو الإمساك، كما في قول الله جل وعلا: إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام، وهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وفرض الله عز وجل الصيام في السنة الثانية من الهجرة قبل شعبان، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صام 9 رمضانات. فرض الصيام على التدرج، يعني كان أول ما فرض الصيام صيام يوم عاشوراء، ثم فرض الصيام على هيئة معينة، ثم فرض الصيام على ما هو معروف عندنا الآن، فكان فيه تدرج في فرضية الصيام، وهو من أفضل العبادات، وهو سبب لتحصيل التقوى، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن أعظم ثمرات الصيام أنه يقوي تقوى الله عز وجل في قلب العبد ومراقبة الله سبحانه، فإن الإنسان يكون في غاية الجوع، في غاية العطش، ويكون الطعام بين يديه ولا يراه أحد، فلا يتناول ذلك، وقد يتوضأ ويكون الماء في فمه قريبا من حلقه، ويستطيع أن يبلعه ولا يراه أحد، ومع ذلك فإنه يعلم أن الله مطلع عليه فيمتنع من الأكل ويمتنع من الشرب، وهذا كله لمراقبته وخوفه من الله سبحانه وتعالى. فالصيام من أعظم ما يقوي التقوى للعبد، وهو تربية على الصبر، منع النفس من ملذاتها وشهواتها. ولذلك عبادة الصيام تسمى عبادة الصبر، لأنه يصبر عن الشهوات والملذات والمألوفات التي تعودها في سائر السنة تقربا لله عز وجل. ولذلك كان أجر الصائم من أعظم الأجور ولا يقاس بالحسنات يعني بالعدد، كما ثبت هذا في الحديث القدسي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، هذا كل الأعمال، قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فلا يحسب كسائر العبادات الحسنة بعشر أمثالها وإنما أكثر من ذلك، فهو عبادة الصبر. والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فلا يكون يعني الحسنة بعشر أمثالها وإنما أكثر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: يغرف لهم من الحسنات غرفا، أن يغرف الله عز وجل لهم من الحسنات بلا عدد، يعني أكثر من عشر يعني حسنات للحسنة الواحدة. قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ولخلوف فم الصائم يعني الرائحة التي تخرج من فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. يعني إذا لقي الله عز وجل يوم القيامة يفرح بصيامه، فإنه في ذلك اليوم في يوم العطش الشديد والهول العظيم الصائمون لهم باب الريان، ويكرمهم الله عز وجل في ذلك اليوم ويفرحون بصيامهم. لما امتنعوا عن الشراب والطعام في الدنيا عوضهم الله عز وجل أوفر ما كان في الآخرة. هذا يدل على فضيلة الصيام، وهو كما ورد في حديث أبي أمامة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل يدخله الجنة قال: عليك بالصيام فإنه لا عدل له، يعني لا يعدله شيء من الأعمال، فلا يوازيه ولا يقرب منه عمل من الأعمال. وهذا كله يدل على فضيلة الصوم، وحديث فضائل الصيام كثيرة جدا. هنا قال المؤلف: يجب صوم رمضان، لأن الله عز وجل فرضه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فصيام رمضان واجب، هو أحد أركان الإسلام، واجب بإجماع المسلمين. قال: برؤية هلاله، يعني يجب صيام رمضان بأحد أمرين: الأمر الأول إما أن يرى هلال رمضان فيصام، أو يكمل شعبان 30 يوما، إن هذين الأمرين يثبت بهما الصيام وليس هناك أمر ثالث، فلا يثبت الصيام إلا بأحد أمرين: الأمر الأول رؤية الهلال لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا هو الأمر الأول رؤية الهلال. الأمر الثاني قال: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، يعني يكمل شعبان 30 يوما ثم يصام بعد ذلك. وجماهير أهل العلم على أنه لا يثبت رمضان بالحساب، لا يثبت بالحساب، وإنما يثبت بالرؤية، وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على أنه لا يثبت دخول رمضان بالحساب، وإنما يثبت بالرؤية أو بإكمال شعبان 30 يوما. قال: فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين، يعني إذا كان ليلة 30 من شعبان ويحتمل أن يكون غدا الأول من رمضان ويحتمل أن يكون 30 من شعبان، وكان الجو صحوا يعني لا يوجد غيم ولا يوجد غبار ولا يعني ستام ولا قطر ولا نحو ذلك، والجو صافي، ومع ذلك لم نرى الهلال، فإن الناس يصبحون مفطرين ولا يصومون عند عامة أهل العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون أحدكم يصوم صوما فليصم. إذا وافق هذا اثنين أو خميس، كان الإنسان من عادته أنه يصوم الاثنين والخميس، فوافق هذا قبل رمضان فإنه يصوم. أما أن يصومه يعني لأنه قبل رمضان فهذا منهي عنه. إذن إذا كان ليلة 30 من شعبان الجو صحو ولم يرى الهلال فإنهم يصبحون مفطرين وينهى عن الصيام. عند الحنابلة هذا هو يوم الشك، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. يعني إذا كان ليلة 30 من شعبان فيه غيوم ولم نتمكن من رؤية الهلال، أو كان الجو غير صافي في غبار أو تتام أو نحو ذلك ولم نتمكن من رؤية الهلال، فحينئذ المذهب يجب صوم هذا اليوم، يوم 30 يجب صومه احتياطا على المذهب. واستدلوا بأن ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث صوموا لرؤيته وأفضل رؤيته، كان إذا حال دون منظره يعني منظر الهلال غيم أو قتر أصبح صائما. فكان ابن عمر يصوم إذا كان ليلة 30 من شعبان فيه غيوم أو قتر ولم يتمكن من رؤية الهلال فإنه يصوم. هذا ظاهر المذهب عند الحنابلة، يعني ليس يعني المذهب على التحقيق وإنما هو ظاهر المذهب، والمسألة فيها خلاف. يعني صيام يوم 30 إذا كان ليلة 30 غيم أو قتر فيها 5 أقوال لأهل العلم، منهم من قال يحرم صومه، ومنهم من قال يجب صومه، ومنهم من قال يستحب، ومنهم من قال يكره، ومنهم من قال يباح. فالورع في هذه المسألة صعب، لأنك لو قلت بتورع فأصوم على القول الثاني تآثم، لو قلت أنا ما أنا صائم بتورع على القول الثاني تآثم. والذي عليه أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عبد الرحمن بن حسن وتلاميذهم أنه يمنع من صومه، وأن النهي للتحريم، وأنه هذا هو المراد به يوم الشك، فإنه ينهى عن صوم هذا اليوم، فالأحوط له ألا يصوم، وإن كان ظاهر المذهب أنه يجب صومه. والمذهب قالوا احتياطا، فقالوا لو كان شخص عليه دين والموعد في 1 رمضان قالوا لا يحل بهذا اليوم، لا يعتبر يعني حلول الدين في هذا اليوم وإن كان يجب صومه. وقالوا يصلي التراويح في ليلته احتياطا، يعني لا يرون أنه واجب وإنما من باب الاحتياط. قال: وإذا رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. يبين المؤلف رحمه الله بهذه العبارة أن العبرة برؤية الهلال هي ما كانت بعد غروب الشمس، وأما الرؤية في النهار فلا يعتد بها ولا يعتبر بها، وإنما الرؤية المعتبرة بعدما تغرب الشمس ويرى الهلال بعد ذلك، فإنها هذه هي الرؤية المعتبرة. أما إذا رؤية في النهار فإنه لا يعتد بها. وهو يريد بذلك الرد على من قال أنه إن رؤية قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإن رؤية بعد الزوال فهو لليلة المقبلة. ويبين أن الرؤية الشرعية المعتبرة هي ما كانت بعد غروب الشمس. قال: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. هذا مذهب جماهير أهل العلم، وأن إذا رأى أحد هلال رمضان وكان في أقصى المغرب فيجب على جميع المسلمين في إندونيسيا وفي المشرق أن يصوموا، أو رآه شخص في المشرق يجب على جميع الناس أن يصوموا. فقالوا إذا رآه أهل بلد أي بلد من بلاد المسلمين لزم جميع البلاد الإسلامية الصوم. هذا مذهب جماهير أهل العلم من الحنابلة والأحناف والمالكية. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وذهب بعض أهل العلم إسحاق بن راهويه وهو قول في المذهب أنه لكل بلد رؤيته، لكل بلد رؤيته، فإذا راه أهل بلد فإنه لا يلزم البلاد الأخرى الاقتداء بهم، وإنما لكل بلد رؤيته. وذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام أن كل أهل مطلع من مطالع القمر لهم رؤيتهم، ومطالع القمر مختلفة ويعرفها أهل الفلك. فقالوا إذا طلع الهلال في أهل هذا المطلع فإنه غالبا رؤية عند أهل جميع هذه البلاد، لأنه خفي على قوم بسبب غيم أو غبار أو نحو ذلك، لكنه هو ظاهر عندهم، فقالوا إن العبرة بالمطالع، واستدلوا بحديث كريب مولى بن عباس لما بعثته أم الفضل بنت الحارث إلى الشام في حاجة لها، فاستقبله رمضان وهو في الشام، قال: فتراءى الناس الهلال فرأيته ليلة الجمعة، رأى هلال رمضان ليلة الجمعة ورآه الناس، ثم قدم إلى المدينة في آخر رمضان، فسأله ابن عباس، وكان من أسئلته أنه متى صام الناس، فقال: ليلة الجمعة. قال: أنت رأيت الهلال؟ قال: نعم رأيته ورآه الناس، وصام معاوية وصام أصحابه. فقال ابن عباس: ولكننا رأيناه ليلة السبت. فقال له كريب: ألا تكتفي برؤيته معاوية وأصحابه؟ قال: لا، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. فقالوا أنه يجوز أن يعني تختلف البلاد، وقالوا أن المطالع بين الشام والمدينة والحجاز تختلف، فلكل أهل بلد مطلعهم. وإذا يعني هذه مسألة اجتهادية، إذا رأى الإمام والحاكم إمام المسلمين رأى رأي فإنه يطاع فيها، يلزم أهل البلد جميعا اتباع ما وجه به ولي الأمر. قال: ويصام برؤية عدل ولو أنثى، يعني يثبت دخول شهر رمضان بشهادة شاهد واحد ولو كانت امرأة، لأن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: تراءى الناس الهلال فرأيته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام، وأمر الناس بالصيام، يعني برؤية ابن عمر فقط. فقالوا: يثبت بشاهد واحد ولو أنثى، هذا في دخول الشهر، أما في خروجه فقالوا: لابد من شاهدين، إذا خرج رمضان هلال شوال لابد من شاهدين. قال: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. يعني يقول إذا ثبت عند الناس شهر رمضان برؤية شاهد واحد، أو أنهم صاموا رمضان لوجود غيم أو قتر، وصاموا يوم 30 اللي هو احنا نقول يوم الشك صاموه، فكملوا 30 يوم وهم يصومون في رمضان، ففي يوم 30 من رمضان لم يروا الهلال، قال يواصلون الصوم، يصومون اليوم 31، لاحتمال أن هذا الرأي إذا كان لم يره إلا واحد يحتمل أنه واهم، وأن خروج الشهر لا يخرج إلا بيقين، واليقين لابد أن يكون شاهدين. وكذلك قالوا يوم 30 الذي صاموه احتياطا لأجل الغيم والقتر قد يكون لم يرى الهلال، فعلى ذلك يصومون يعني اليوم 31 ولا يفطرون إلا في اليوم 31، ثم يكونون قد أكملوا 30 يوما. ومن صام 28 يوم، إذا صام الناس 28 يوم ورأوا الهلال فإنهم يفطرون، إذا رأوا الهلال بعد 28 يوم من دخول رمضان رأوا هلال شوال فإنهم يفطرون ويقضون يوما بعد العيد. يعني هذا يسمونه عندنا العوام يسمونه غرة، ها، وهذه صارت يعني يمكن عام 1407 وصارت تقريبا بعد هذا مرة ثانية عندنا في السعودية، صارت اللي يسمونها الغرة، يعني صاموا الناس 28 يوم ورأوا الهلال فأفطروا، ثم أمر الناس جميعا بالقضاء بعد ذلك. قال: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله صام، يعني شخص في ليلة 30 من شعبان رأى الهلال فذهب إلى المحكمة وقال أنه رأى الهلال فرد قوله، يعني لكونه مثلا يظهر عليه فسق أو أن القاضي لم يعتبر قوله أو لم يصدقه الناس، لكنه متأكد يعني ليس شاك رأى الهلال، فحينئذ قال يجب عليه أن يصوم هو، وإن لم يعني يصوم الناس ولم يثبت الشهر، لكن هو تعلق الحكم في حقه فيجب عليه أن يصوم، بخلاف هلال شوال لو كان ليلة العيد ورأى الهلال قال أنا رأيت الهلال وبعيد يعني يوم 30، قالوا لا ما اعتبرت شهادة، القاضي ما اعتبر شهادة هذا الشخص، هل يعيد حاله؟ لا ما يعيد، هذا يعني يلزمه الصوم، قالوا لأنه خروج الشهر لابد من شاهدين، إذا رأى هلال شعبان رأى هلال رمضان في 30 من شعبان فإنه يجب عليه أن يصوم ولو أفطر الناس. وإذا رأى هلال العيد ولم يره أحد غيره فإنه ما يعيدها وإنما يصوم يوم الثلاثين. قال ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. الصوم يجب على المسلم، فالكافر لا يصح ولا يقبل منه، لكن لو أسلم في نهار رمضان يلزمه الإمساك، يلزمه أن يمسك. فإذا أسلم في أثناء النهار لزمه الإمساك. قال مكلف يعني بالغ عاقل، هذا الذي يجب عليه الصوم. أما الصغير لا يجب عليه الصوم، لكنه يعود يعني يؤمر ويحث. يعني الحنابلة قالوا متى ما أطاق يؤمر بذلك، وقد يعني يصل إلى الضرب مثل الصلاة. والشافعية قالوا هو كالصلاة تماما، يؤمر بسبع ويضرب لعشر في الصيام، هذا مذهب الشافعية. والحنابلة قالوا لا، وإنما يختلف باختلاف الصغار وقوة تحملهم، فيؤمرون عند الإطاقة، عندما يطيق الصيام يؤمر، وعندما يناهز الاحتلام ويقرب من البلوغ فإنه يؤمر بشدة حتى أنه يضرب حتى يعود على الصيام. قال قادر إذا كان قادرا على الصوم، أما إذا كان مريض مرضا لا يرجى برؤه أو هرم كبير لا يستطيع الصوم فإنه لا يجب عليه الصوم. وهنا فرق بين الكبير الذي لا يستطيع الصوم وبين الكبير الذي أصابه الخرف، فالكبير الذي أصابه الخرف ولا يعقل هذا لا يجب عليه الصوم، الذي صار يضيع ما يعرف شيء هذا لا يجب عليه الصوم ولا يطعم عنه ولا يقضى عنه، لأن الصيام غير واجب في حقه. لكن لو كان معه عقله ولا يستطيع الصيام فإن هذا يعني لا يجب عليه الصيام، ولكن يطعم عن كل يوم مسكينا. قال وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. إذا هناك شهود رأوا الهلال مثلا في البر وصلوا الديرة في الصباح، قالوا احنا رأينا الهلال والناس ما رأوا الهلال في البلد، فوصلت البينة في النهار هذا اليوم رمضان، ماذا يلزم الناس؟ قال يلزمهم الإمساك، يلزمهم الإمساك والقضاء، يقضون هذا اليوم لأنهم أفطروا في أوله، فقال يمسكون ثم بعد رمضان يقضون هذا اليوم. قال على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. كذلك يعني كما سيأتي معنا، قال وكذا حائض ونفساء طهرتا. الحائض لا يجب عليها الصوم ولا يصح منها، لكن لو طهرت في نصف النهار يجب عليها أن تمسك، يجب عليها الإمساك. كذلك النفساء إذا طهرت يجب عليها الإمساك. ومسافر قدم مفطرا كذلك، هذا المذهب، المذهب أن المسافر وإن كان أكل أو شرب لكن إذا وصل للبلد قالوا يجب عليه أن يفطر. الشافعية قالوا يجب عليه أن يمسك. الشافعية قالوا لا يجب عليه الإمساك، ولكنه لا يأكل أمام الناس لئلا يتهم، وإنما يعني هو الآن أفطر هذا اليوم وهو مسافر، وإن وصل إلى البلد لكنه لا يأكل أمام الناس حتى لا يتهم، وإنما يأكل إذا انفرد عنهم. قال ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. من أفطر لكبر يعني بلغ من السن عتية وكبر في السن فإنه لا يلزمه، إذا عجز عن الصيام لا يلزمه. وأنس رضي الله عنه لما كبر أفطر عاما أو عامين، كان يطعم الخبز واللحم يعني في عن رمضان يطعم عن الأيام التي أفطرها الخبز واللحم رضي الله عنه. ورد عنه أنه جمع 30 مسكينا فأطعمهم حتى أشبعهم، لما أفطر في رمضان انتهى رمضان دعا 30 مسكين وصنع لهم طعاما يكفيهم وطعموا حتى شبعوا. قال أو مرض لا يرجى برؤه، يعني يقول الطبيب المسلم الثقة أنه لا يمكن أن تشفى من هذا المرض، وهناك أمراض يعرفها الناس لا يمكن الشفاء منها، فإنه له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، يعني يطعم نصف صاع من تمر أو شعير أو ربع صاع من حنطة أو أرز، يعني مد من الحنطة أو من الأرز المد يعني ما يملأ الكفين يعني تقريبا 700 جرام، إذا قلنا أن الصاع يساوي 3 كيلو، وإذا قلنا أن الصاع يساوي 1.40 كيلو يطعم نصف صاع، نصف كيلو يطعم نصف كيلو. قال ويسن لمريض يضره، يعني أن الفطر يستحب للمريض إذا كان يضره الصوم، هذا المذهب. والقول الثاني أنه يجب إذا كان يلحقه ضرر، لأن الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان يلحقه ضرر فالمذهب أنه يستحب له الفطر، والقول الثاني أنه يجب عليه أن يفطر. والمرض الذي يكون معه الفطر هو المرض الذي يشق معه الصوم، يعني يشق عليه أن يصوم أو يزيد في مرضه، إذا صام زاد مرضه، أو إذا صام تأخر البر، تأخر الشفاء، يعني هذا هو الضابط في المرض الذي يبيح الفطر، المرض الذي يلحقه مشقة يعني مع الصيام، إذا صام لحقه مشقة أو تأخر البر أو زاد المرض. قال ولمسافر يقصر، هذا أيضا من مفردات المذهب أنه يستحب للمسافر الفطر مطلقا سواء وجد مشقة أو لم يجد. والجمهور قالوا لا، الأفضل له الصيام، لكن إن كان يلحقه مشقة أو حرج أو تعب في سفره فإنه يفطر أفضل له. أما إذا لا يلحقه مشقة فالمذهب أنه مطلقا يستحب له الفطر مطلقا ويسن له الفطر مطلقا وجد مشقة أو لا، هذا المذهب، وهو من المفردات كما تقدم. والجمهور قالوا لا، يختلف، إن كان يلحقه مشقة وتعب فلا يصوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. أما إذا كان يعني يجد قوة ونشاط ولا يلحقه تعب فقالوا الأفضل له الصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صام وهو مسافر، والصحابة كانوا يقولون يرون أن من وجد قوة فصام فهو حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فهو حسن. قال وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، يعني شخص نوى أن يصوم يوم رمضان فلما أصبح هو ناوي الصيام سافر، وكان ناوي الصيام ثم إنه لما سافر تعب أو رغب أن يفطر فله ذلك، وإن كان نوى في أول اليوم الصيام نوى أن يصوم لكن لما سافر فإنه يباح له الفطر، لقول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن لا يحل له أن يسافر بقصد الفطر، لا يحل له أن يسافر، ولو سافر بقصد أن يفطر فلا يباح له ولا يحل له أن يفطر. قال وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، إذا حامل وخافت على نفسها لم تخف على الحمل على الجنين فأفطرت فإنها تقضي، كذلك المرضع إذا خافت على نفسها فإنها تقضي. قال وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا، إذا كان الخوف على الولد إن المرضع تخاف على هذا الرضيع فأفطرت فإنها تقضي، ومع القضاء تطعم عن كل يوم مسكين، والإطعام يكون على ولي هذا الرضيع، على والده أو على وليه لا يكون عليها. وكذلك الحامل إذا خافت على الحمل ولم تخف على نفسها فإنها تفطر وتقضي ويطعم عن هذا الحمل. قال ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، يقول إن المغمى عليه إذا لم يفق ولا لحظة في هذا اليوم فإن صومه لا يصح، لأن الصوم عبادة ولا بد له من نية، وهذا لا يمكن أن تقع منه النية وهو مغمى عليه. لكن لو أفاق ولو وقت يسير قبل الغروب أو بعد الفجر أو في أثناء النهار وعلم أنه صائم فإن صومه يصح، لكن لا إذا أغمي عليه جميع النهار فلا يصح صومه وعليه القضاء. قال لا إن نام جميع النهار، إذا نام من قبل الفجر ولم يستيقظ إلا بعد المغرب فإن صيامه يصح بإجماع أهل العلم. هناك فرق بين المغمى عليه والنائم، فالمغمى عليه لا يتنبه إذا نبه ولا يستيقظ إذا أوقظ، بخلاف النائم. قال: ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، يعني ليس عليه إطعام، ولا يلزم النائم القضاء. قال: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة. يعني يقول إذا كان هناك صوم واجب مثل إيش؟ مثل صيام رمضان، مثل صيام قضاء رمضان، مثل صيام الكفارة، هذا صيام واجب. قال: يجب عليك أن تعين النية من الليل، لابد أن تنوي من الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فيجب عليك أن تنوي من الليل، ولو كان يعني من بعد العشاء، لو تعشى بنية هذا يعني سحور، أو بنية أنه سيصوم غدا، فإن هذا كافي، يعني لابد أن ينوي من الليل. والمذهب أنه لابد أن ينوي في رمضان لكل ليلة، يعني ينوي في كل ليلة لصيام الغد، هذا المذهب وهو مذهب الجمهور. وقال المالكية: تكفي نية واحدة لرمضان كله ما لم يقطعها بفطر، بسفر أو مرض أو نحو ذلك، فيجدد النية. إذن المالكية قالوا يكفي نية واحدة، لأنه قالوا عبادة متصلة في شهر رمضان، فتكفي نية واحدة. قالوا: يصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، يعني يصح أن ينوي النفل، يصح أن ينوي صيام النفل من النهار. يعني شخص أصبح وما نوى، سأل وش في اليوم، قال يوم الاثنين أو الخميس أو الأيام البيض، قال نويت أن أصوم، يصح هذا، يصح سواء كان قبل الزوال، قبل الظهر أو بعده. وقوله أو بعده هذا من مفردات الحنابلة أيضا، فالجمهور قالوا لا يصح في النفل إلا قبل الزوال، لكن بعد الزوال قالوا لا يصح، فهي من مفردات المذهب. فالمذهب لو نوى قبل المغرب بعشر دقائق قالوا يصح. شخص نسي لا يأكل، نسي لا يشرب، ما سوى أي مفطر من المفطرات، قالوا بقي على المغرب نصف ساعة، قال نويت أن أصوم، قالوا يصح، لكنه يؤجر بقدر صيامه، لا يؤجر مثل من صام من الصباح أو من الفجر أو من أول النهار، وإنما يؤجر بقدر الوقت الذي صامه. قال: ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، لعدم الجزم في النية. يعني واحد في شعبان قال إن كان غدا يوم الثلاثين من رمضان فهو فرضي، نقول لا يجزئ لأنه متردد، والنية لابد فيها من الجزم، لابد أن يكون جازما، فلا يصح، لا تصح هذه النية. قال: ومن نوى الإفطار أفطر. شخص نوى الإفطار فإنه يفطر بالنية ولو لم يأكل ولم يشرب. يعني مثلا شخص قال أنا هو مسافر ولم يأكل ولم يشرب، قال نويت أن أفطر وبمر المحطة هذه أخذ من البقالة شيء، فوصل فإذا هي مغلقة مسكرة المحطة وما لقى شيء يأكله، وأذن المغرب لكنه نوى الفطر، هذا يكون أفطر بنيته، فولو لم يجد شيء فإنه، وليس له أن يقلبه نفل، لأنه ليس له أن يتطوع في نهار رمضان، ما يقول بخلي خلاص نافلة اليوم سمين لي ما لقيت شيء وبحول النفل، نقول لا يجوز التطوع في نهار رمضان إلا بصيام الفريضة. هذه المفطرات. ما يفسد الصوم يعني ويوجب الفطر ويوجب الكفارة. يعني هناك مفطرات يعني لا يلزم معها كفارة، وهناك مفطرات يلزم معها الكفارة. قال: من أكل أو شرب، هذا هو المفطر الأول، والثاني الأكل والشرب، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالأكل والشرب هذه مفطرات. ثم ذكر يعني مواضع الأكل والشرب، يعني من الفم ومن الأنف، من الفم معروف ومن الأنف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أو استعطى. يعني الصعوط يكون الصعوط يكون من أين؟ من الأنف، يكون الصعوط إدخال الطعام عبر الأنف. والوجور، الوجور يكون مع وين؟ الوجور كذلك مع الأنف. والحقنة تكون مع الدبر، احتقن يعني من دبره، أو استعطى فإن من أنفه، فإنه يفطر بذلك. وضابط الأكل والشرب في المذهب أن كل طعام أو كل ما دخل إلى الجوف، كل ما دخل إلى الجوف فإنه يفطر به. والجوف هو كل مجوف في الجسم، يعني سواء كان في الدماغ أو كان في الحلق أو كان في المعدة، قالوا كل ما دخل إلى مجوف إلى الجوف فإنه يفطر به. هذا هو الضابط في المذهب، سواء كان من العين كحل، أو كان من الأنف يعني صعوط، أو كان من الدبر حقنة، أو كان من الأذن، من أي منفذ كان فإنه يفطر به إذا دخل إلى مجوف في البدن. هذا هو الضابط عند الحنابلة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الضابط هو ما يغذي البدن أو يغذي الدم في البدن، فكل ما يغذي البدن فإنه يفطر به. فالضابط عند شيخ الإسلام وهو قول في المذهب أن كل ما غذى البدن فإنه يفطر به إذا كان يغذي البدن. ونازع الحنابلة يعني كثير من الفقهاء في العين وفي الأنف، عفوا في العين وفي الأذن، فقالوا أنها ليست بمنفذ للطعام والشراب، فلو وضع قطرة في أذنه فوصل الطعم إلى حلقه قالوا لا يفطر بذلك، قالوا لا يفطر بذلك. وكذلك لو وضع قطرة في عينه فشعر بطعمها في حلقه قالوا لا يفطر بذلك. قالوا هذا مثل الدهون، فالدهون يصل إلى الجسم، مثلها الحنظل، الحنظل يعني معروف ينبت في البر، يضعه على عقب حلق قدمه ويشعر بالطعم في حلقه من شدة مرارته، فهذا لا يفطر به. فإذا نازع المالكية والشافعية وكثير من الفقهاء في الأذن وفي العين، وقالوا إنها ليست بمنفذ للطعام والشراب، فإن المستشفى والممرضين لا يعني يدخلون الطعام لا من العين ولا من الأذن، إنما يكون من الفم ومن الأنف أو بالإبر، والإبر إذا كانت مغذية فإنه يفطر بها، إذا كان هذه الإبر مغذي فإنه يفطر بها، أما إذا كانت مداوية معالجة فإنه لا يفطر بها. وإبر السكر إذا كانت ترفع السكر في الدم فإنها تفطر، يعني كان جلوكوز يحقن في الجسم كان عنده انخفاض في السكر فحقنوا فيه إبرة لترفع مستوى السكر في الدم فإنه يفطر بذلك، أما إذا كانت مخفضة فإن هذه مداوية فلا يفطر بها. كذلك ترى اللجنة الدائمة أن بخاخ الربو لا يفطر، قالوا لأن الكمية التي فيه من المسحوق يسيرة جدا، يعني أقل من مليغرام واحد، ثم إنه يكون هذا البخار يعني تذوب مع هذا البخار وتذهب مع البخار الذي يعني يضعه مريض الربو، فيعني الكمية التي تصل إلى جوفه قليلة جدا، فقالوا بخاخ الربو أيضا لا يفطر. إذن على الصحيح قطرة العين وقطرة الأذن وبخاخ الربو والإبر المداوية هذه كلها لا تفطر، أما البخور الطيب فإن المذهب أنه يفطر، قالوا لأن له جرم ويدخل إلى الجوف، ومنهم من علل قال أنه يورث يعني قوة ونشاط ويحرك يعني الدورة الدموية في الجسم، وهذا يشعر به يعني من يتبخر خاصة إذا استنشق البخور، قالوا يجد يعني نشاط وقوة في جسمه لأن هذا له أثر في تحريك الدم، فالمذهب يرون أنه يفطر وهو مذهب جمهور أهل العلم، فالأحوط للصائم أن يجتنب استنشاق البخور في نهار رمضان. أما الدخان التتن فهذا مفطر عند عامة أهل العلم باتفاق أهل العلم المتأخرين، يرون أنه مفطر لما فيه من النكتين ولأن له علاقة أيضا سرعة جريان الدم في الجسم. إذن المفطر الأول هو الأكل، والثاني هو الشرب، الثالث ما يقوم مقام الأكل والشرب من الإبر المغذية والتي ترفع السكر في الدم. قال بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، إحليله يعني الذكر، فقالوا إن إذا دخل شيء من جهة الذكر ذكر الإنسان فإنه لا يفطر بذلك. الرابع من المفطرات قال أو استقاء يعني القيء عمدا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. قالوا ولأن القيء لابد أن يعود شيء من الطعام إلى جوفه، فهو يخرج شيء من الفم وهناك شيء لا يصل إلى الفم ويرجع، فقالوا إنه يفطر بذلك. الخامس قال أو استمنى أو باشر فأمنى، هذا هو المفطر الخامس، إذا استمنى أخرج المني من جسمه عند عامة أهل العلم فإنه يفطر بذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يدع طعامه وشرابه وشهوته، فالشهوة هي خروج المني، لذلك في الحديث الآخر أيأتي أحدنا شهوته وعليه وزر، قال رأيتم لو وضعها في حلال أكان له أجر، قال فكذلك. فالمني عند عامة أهل العلم خلافا للظاهرية يرون أنه مفطر إذا كان باستمناء أو مباشرة يعني ما دون الجماع أو أمذى، كذلك المذي على المذهب وهو مذهب المالكية أنه يفطر، فالحنابلة والمالكية قالوا خروج المذي يفطر، وقال الأحناف والشافعية أنه لا يفطر، قالوا لأنه ليس الشهوة وإنما هو مقدمة وعلامة للشهوة، وهو الصحيح أن المذي لا يفطر لعموم وقوع البلوى به، ولم يرد يعني في حديث أنه يفطر. قال أو كرر النظر فأنزل كذلك، لأن هذا استدعاء للمني، فإذا كرر النظر فأنزل فإنه يفطر بذلك، لكن لو كان من نظرة واحدة أو مجرد فكر فإنه لا يفطر على المذهب. قال أو حجم أو احتجم وظهر دم فإنه يفطر بذلك بالحجامة عند الحنابلة خلافا للجمهور، فقال الحنابلة أن يفطر بخروج الدم، وقالوا العلة تعبدية عند الحنابلة، فقالوا لو خرج دم للتحليل ليس للحجامة فإنه لا يفطر على المذهب لأن العلة عندهم تعبدية، ويرى شيخ الإسلام أن الحجامة مفطرة وأن العلة في ذلك أنها تضعف البدن وأن مآله إلى الفطر، فيرى أن إذا أخذ كميات كبيرة من الدم للتحليل أو التبرع أنه يفطر بذلك قياسا على الحجامة، وإن كان المذهب لا يقيسون عليها لأنهم يرون أن العلة تعبدية في ذلك. قال عامدا ذاكرا لصومه، لابد أن يكون متعمد لذلك، أما إذا كان ناسي فإنه لا شيء عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال لا ناسيا أو مكرها، كذلك المكره لا شيء عليه، رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال أو طار إلى حلقه ذباب، ولم يذكر الجاهل، الجاهل على المذهب يفطر سواء كان جاهلا بالوقت أو جاهلا بالمفطر أنه يفطر أو لا، والقول الثاني أنه لا يفطر، حتى الجاهل لا يفطر كما سيأتي معنا. قال أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم يعني وهو نائم أو أصبح في فيه طعام فلفظه يعني لم يفسد صومه. يقول إذا لم يتعمد طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم، الاحتلام بإجماع أهل العلم غير مفطر، أو أصبح في فيه طعام فلفظه، يعني قد يكون يعلق في الفم بقايا طعام ويؤذن الفجر ويكون في فمه، فقال يجب عليه أن يلفظ هذا الطعام، فإن بلعه قالوا يفطر بذلك، إن بلعه فإنه يفطر بذلك. أما إذا كان الطعام يسير جدا يعني يجري مع الريق بلا بلع فإنه لا يفطر بذلك، أما إذا احتاج إلى بلع فإنه يفطر به. قال أو اغتسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل وهو صائم، أو تمضمض أو استنثر أو زاد على ثلاث أو بالغ فدخل الماء في حلقه لم يفسد صومه، هذا هو المذهب. قال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لأن الأصل بقاء الليل، شخص يعني قام من الليل وهو في الليل لكن يقول أنا ما يدري شاك هل طلع الفجر أو لا فأكل، نقول صيامك صحيح، ولم يتبين له هل هو في ليل أو نهار، يعني لم يخرج ويتبين له أنه في النهار ولكن لا زال في شك، فإن أكله لا شيء عليه. قال لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، يعني شخص ما يدري هل غربت الشمس أو لا وهو صائم فأكل، نقول ما يجوز لأن الأصل هو بقاء النهار حتى تتيقن الغروب. قال أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، يعني تبين له، في المثال السابق لم يتبين له، أكل شاكا ولم يدري يعني هل طلع الفجر أو لا واستمر وهو لا يدري، لكن هنا تبين استيقظ من النوم فأكل، فلما طلع فإذا الشمس طالعة الناس يعني صايمين، لكن هو مثلا في غرفة مظلمة ظن أنه بليل، نقول خلاص الآن أفطرت وعليك القضاء لأنه تبين له أنه أكل بنهار. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فيما يتعلق بالجماع بين آل رمضان، فمن جامع بين آل رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والإفطار، وإن جامع دون خرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من كان والصوم في سفره أفطر ولا كفارة، وإن جامع في يومين أو كفره في يوم لم يكفر فكفاره واحده بالثانيه وفي الاولى اثنتان، وان جامع ثم كفر ثم جامع بيومه فكفاره ثانيه، وكذلك من لزمه الانتساب اذا جامع، وان جامع فهو معافى ثم مرض او جن او سافر لم تسقط، ولا تجب الكفاره بغير الاجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبه ان لم يجد فصيام شهرين متابعين، إن لم يستطع من إطعام 60 مسكينا إن لم يجد صدقة. هذا الفصل فيما يوجب القضاء والكفارة وهو أشد المفطرات، وهو الجماع في نهار رمضان. إذن قال ومن جامع في نهار رمضان، فلو جامع في غير رمضان ولو كان صيام واجب مثل صيام قضاء، جامع في هذا الصيام اللي صام في شوال أو في ذي القعدة صيام قضى فجامع فيه، نقول ما يجب عليه الكفارة، هو آثم بالفطر لكن لا يجب عليه الكفارة، إذن الكفارة خاصة في نهار رمضان. أو عليه صيام كفارة فجامع في هذا الصيام، نقول أنت آثم وعليك أن تقضي هذه الأيام وليس عليك كفارة. قال في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. قال وإن جامع دون الفرج فأنزل، يعني باشر زوجته ولم يعني يجامع في الفرج، أو كانت المرأة معذورة يعني مكرهة أكرهها على الجماع، أو جامع من نوى الصوم في سفر أفطر ولا كفارة، يعني شخص مسافر قال أنا ناوي نصوم، هو مسافر والمسافر يباح له الفطر، فهو مسافر جامع زوجته، نقول ليس عليك كفارة، ليس عليك كفارة لأنه يباح له الفطر. قال وإن جامع في يومين فعليه كفارتين، جامع في اليوم الأول من رمضان ثم جامع في اليوم الثاني فعليه عن كل يوم كفارة، أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة، يعني جامع في أول النهار وأفطر وفسد صومه ثم جامع بعد الظهر وهو لم يكفر فليس عليه إلا كفارة واحدة. قال وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. يعني جامع في أول النهار ثم أعتق رقبة الضحى ثم جامع بعد الظهر نقول عليه كفارة ثانية لأن هذا الجماع لم يكفر له فيلزمك كفارة ثانية. قال وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع يعني مسافر قدم إلى بلد قال يلزمه الإمساك. امرأة حائض طهرت قال يلزمها الإمساك. مريض شفي قال يلزمه الإمساك. صبي بلغ قال يلزمه الإمساك. مجنون أفاق وعقل قال يلزمه الإمساك المغمى عليه. قالوا إن جامع في إمساكه فيلزمه الكفارة. قال ومن جامع وهو معافى ثم طرأ له عذر من مرض أو جنون أو سفر لم تسقط. يعني شخص جامع زوجته ثم قال خلنا نسافر حتى نجد عذر لهذا نقول ما ينفع خلاص أنت الآن وجبت عليك الكفارة. قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. يعني المالكية يقولون كل المفطرات المتعمد فيها يجب فيها كفارة. فالمالكية يجبون الكفارة في كل مفطر عمدها. أما الحنابلة قالوا لا يجب إلا في الجماع وهو مذهب الجمهور. وقالوا في صيام رمضان فقط. فلو كان بعد رمضان قضاء أو كفارة أو نذر فلا يجب عليه الكفارة. قال وهي يعني الكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يعني كل مسكين ربع صاع من حنطة أو من أرز أو نصف صاع من تمر أو شعير أو نحوه. ولو جمع 60 مسكينا كما فعل أنس في فطره في رمضان لما جمع 30 مسكين وأطعمهم حتى أشبعهم أجزأت. فلو جمع 60 مسكين وأطعمهم حتى شبعوا فإنها تسقط. قال فإن لم يجد سقطت يعني لا تتعلق بذمته. هذا المذهب يعني لا يستطيع أن يعتق رقبة ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين ولا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا فإنها تسقط عن هذا المذهب. الله أعلم وصلى الله